من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحد شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على الأسرة المصرية وعلى الشعب المصري بأكمله. النهاردة هنتكلم على فضيلة التسامح. التسامح دي فضيلة بيمنحها ربنا لبعض عباده، بس بداية التسامح لازم يكون مسامحة للنفس وعدم القسوة عليها وإمهالها فرصة جديدة. بعد كده بتيجي القدرة على مسامحة الآخرين، بس القدرة دي محتاجة قوة داخلية كبيرة قوي لاستيعاب أخطاء الآخرين والتغاضي عنها، مش بس كده لأ، والعفو عنها كمان. مفتاح التسامح بيبقى في الشك إن الآخر ربما يكون على حق. التسامح دي نعمة كبيرة على الشخص المتسامح قبل ما تبقى على الشخص المخطئ، لأنها بتوصله لحالة سلام نفسي، حالة صفاء مع الروح، حالة تسامي على الغل والحقد والانتقام اللي ممكن يحوله أطيب إنسان لطاغية. إحنا بنسامح مش عشان الناس هم اللي يستحقوا المسامحة، لكن إحنا اللي نستحق السلام الداخلي. التسامح مش ضعف، ده منتهى القوة، قوة للعفو عند المقدرة وبذل الجهد عند عدم المقدرة على العفو. التسامح ده عملية استشفاء للروح. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أحمد، يعني قلب أحمد. بص بقى، أنا عايزة أقول لك حاجة. تفضلي. أنا مش بس بحبك، أنا بحترمك كمان جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا قلبي. أنت أصيل يا أحمد وطيب. الحمد اللي لله. تحبه لنفسك بتحبه لغيرك. لا النهاردة يوم مش طبيعي. لا إيه الكرم العاطفي ده يا أميمة؟ إيه المناسبة بتاعت الكلام الجميل ده؟ لأني شايفك فرحان إن طارق ما تأخرش عن رحلة الأقصر وأسوان. يا أميمة يا الحقيقة أنا كنت هزعل قوي لو أنا اتسببت في حرمانه منها، لكن الحمد لله. أيوة الحمد, الحمد لله. لله الحمد لله. المحاسب بتاعنا مسافر وجات لنا إرسالية قطع غيار من اليابان، وإنت بقى طلبت من طارق يخدمكم الخدمة دي ويسافر لجمرك بورسعيد عشان يخلص المواضيع. هو مش عارف يعتذر لي ازاي، بس الحمد لله المحاسب رجع من البلد فورا، وطارق ورشا طلعوا الأقصر وأسوان بالسلامة. الحمد لله. مش مجرد معبد يا طارق، ده مجمع معابد. بالظبط كده يا حبيبتي، معبد الكرنك ده عبارة عن مجمع معابد فيه 11 معبد ومساحته كبيرة قوي، 64 فدان. الله، هم فين الجماعة؟ سبقونا عشان يحجزوا في عرض الصوت والضوء. نلحقهم بس بعد ما نخلص فرجة على معبد الكرنك. ايه ده نرمين؟ قالوا يا قمر. لا يا حبيبتي، احنا لسه في الأقصر الجميلة. سلمي لي عليه يا رشا. سلمي لي عليه. طارق بيسلم عليك. أيوة يا حبيبتي، مش قادرة أقول لك روعة الرحلة دي قد إيه. خلاص ابقى خدينا معاك، مامتك وباباكي سبقونا على عرض الصوت والضوء. حاضر باي يا قمر. يا سلام، بنت ودودة ولطيفة. أحمد اطلب لي حد منهم في الأقصر يا أحمد. أيوة يعني مين فيهم يا أميمة؟ اللي يجي في إيدك على الموبايل. حاضر، كل واحد ونصيبه بقى. يلا هوبا. طلعت رشا. الدكتورة رشا حبيبتي اديهالي. ألو يا رشرش يا غالي يا ابن الغاليين. ايه الحظ الكبير ده؟ أهلا أهلا يا أمي يا أخي الأحمد. على فكرة أميمة وراكم وراكم، فتح خط ساخن جدا معاكم في الأقصر وأسوان، ونقول ألو. الدهاني الدهاني يا رشا يا حبيبتي، وحشاني وحشاني. قبل أميمة القمر الأقصر ترحب بكم. اتبسطوا يا حبيبتي وافرحوا بأثار أجدادنا الجميلة. احنا سعداء جدا، وانا دلوقتي معبد القرن. هايل هايل. امبارح كنا في أسوان يا جمالها وعصم أثارها، ولا جزيرة النباتات. احكي لك ايه ولا ايه ولا احكي لك ايه؟ معلش معلش يا حبيبتي اصل طارق بيشا وجهي عشان نلحق عرض الصوت والضوء. مبسوطة حبيبتي؟ إلا مبسوطة، ده أنا في قمة الانبساط. شوفي مدام عفاف عمالة تصور فيديوهات كتير قوي. أيوه. كأنها داخلة مسابقة مع مصرات، هي تصور ومصرات تصور. شكلهم هيفتحوا معرض بقى لفيديوهات الأسر وأسوان بعد كده. بصراحة أنا انبهرت. أنت لسه شفت حاجة؟ ده أنت لسه هتنبهري كمان وكمان. إيه اللي جاي في الرحلة تاني؟ اللي جاي بقى نزهة خفيفة وبخطوات هادية وليها نغم، وهتفتكري بيها بقى أجمل لحن وأحلى غنى في أعز مكان. قولي عليها بسرعة. هنركب حنطور يا رشا. أوبا. الجوز الخير رن رن رن رن عربية رمهم كلها حنية على راسي يا هاني. لا لا لا لا عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في تفعيل وتنفيذ محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا فندم بالساده المستمعين، اهلا وسهلا. دكتوره هدى، بنتكلم مع حضرتك عن برنامج رياده الاعمال وتمكين الاسره اقتصاديا. لو هنتكلم عن برنامج رياده الاعمال وتمكين الاسره اقتصاديا، هو ده احد المحاور المهمه اللي هي تحت مظله المبادره الرئاسيه لتنميه الاسره المصريه. من خلال المبادره الرئاسيه لتنميه الاسره المصريه احنا بنشتغل على محاور مهمه جدا خاصة بالتمكين الاقتصادي. بنشتغل على ريادة الأعمال وبنشتغل على محور التثقيف المالي. ريادة الأعمال طبعا زي ما كثير من المستمعين والمستمعات، ريادة الأعمال احنا بنعرف السيدة ازاي فكرة تعمل دراسة جدوى المشروع، وازاي تبقى دراسة جدوى يعني معمولة صح، وازاي تعرف تجيب من فين رأس المال وتتصرف ازاي، وازاي تعمل عملية الماركتنج او التسويق للمنتج بتاعها، وازاي تعمل مشروع صغير. كل ده عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية احنا بنشتغلها في محافظة قنا في كل قرى ومراكز حياة كريمة. بنستهدف يعني عدد كبير من السيدات، بتتم في صورة جلسات، كل جلسة بتبقى 50 سيدة، بتبقى على مدار يومين أو 3 أيام، بتاخد فيها برنامج يعني كامل متكامل عن إزاي كيف تصبح رائدة أعمال، كيف تصبح صاحبة عمل، وإزاي تختار مشروعها، وإزاي تعمله زي ما حضرتك درست الجدوى، وإزاي تحافظ على رأس المال، وإزاي تضبط كل الدنيا دي بحيث أنها تعرف تعمل مشروع صغير. ومدى إقبال المرأة على هذه الندوات والتثقيف في مجال ريادة الأعمال؟ في طبعا زي ما حضرتك شايفة الظروف الاقتصادية دلوقتي،

وهبدأ أحط على بشرتي الخليط ده لمدة نص ساعة، وبعدين هشطف بشرتي بمية باردة من الحنفية عادي، وهكرر الماسك ده مرتين في الأسبوع. ومنساش طبعا شرب المية، هكرر تاني. الماسك ده هايل جدا وهيديكي نتيجة حلوة جدا وترطيب عالي للبشرة. طيب هقولك ماسك تاني بقى لأصحاب البشرة الجافة جدا في فصل الشتاء، بشرتهم يعني بتبقى أكتر جفاف. فأنا هقولك الماسك لأصحاب البشرة الجافة قوي، الأفوكاتو وعسل النحل وزيت الزيتون أو زيت الأرجان. هعمل إيه؟ ههرس الأفوكاتو كويس جدا مع معلقة العسل النحل وزيت الزيتون، وهحطه لمدة نص ساعة على بشرتي، وهكرر 3 مرات في الأسبوع، لأن أنا محتاجة أرطب ويبقى في ترطيب عالي للبشرة، فأنا هكرره 3 مرات في الأسبوع. هديكي نتيجة روعة، وانتي هتلاحظيها من أول أو تاني استخدام للماسك. بشرتك هتتحول خالص وهيبقى فيها ترطيب عالي. ويريد بقى يفضل ان انت بعد ما تحطي الماسك هنقفل المسام بتاعتي بمية الورد، وتحطي الكريم الترطيب بتاعك اللي انت بتحطيه عادي جدا قبل ما تنامي، تلاقي فعلا في فرق في بشرتك. بس ياريت نحافظ على الروتين ده. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم واستفدتوا. تحياتي رجوى صقر. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتورة أمل السيسي أستاذة طب وقلب الأطفال بجامعة القاهرة واستشاري الإيكو وقلب الجنين والقسطرة التداخلية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير. دكتورة أمل، ما هي أمراض القلب المكتسبة للأطفال؟ أمراض القلب المكتسبة للأطفال كثيرة برضو، أهمها على الإطلاق في مصر يعني وفي الشرق الأوسط وأفريقيا هو الحمى الروماتيزمية، لكن من حسن الحظ إن هو تقريبا في طريقنا إلى القضاء على هذه الحمى الروماتيزمية، لأن كان في حملات كثيرة جدا. أهم حاجة الوعي عند المواطن. لما الأم بيبقى عندها وعي إن تكرار اللوز أو مثلا التهاب المفاصل أو الطفل سخن فترة طويلة أو مش قادر يمشي أو تعمل له تحاليل يبقى فيه علامات معينة أو نتائج معينة، على طول بياخد العلاج، والعلاج ده بيحمي القلب. الوراثة بتكون عامل يا دكتورة أحيانا؟ الوراثة فيها عامل أكيد في الحمى الروماتيزمية، وإن كانوا لم يتوصلوا بعد إلى الجين الذي يسبب، لكن وجد طبعا إن هي موجودة في بعض العائلات. تلاقي الأسرة فيها أكتر من فرد مصاب، تلاقي الأم والابن أو الابنة عندهم، وعائلات أخرى ليس فيها الوراثة. كمان هي مش بقى الوراثة، هي البيئة. بما أن الأسرة عايشة في نفس البيئة، فبعض العوامل البيئية بتؤدي إلى حمى روماتيزمية. التلوث ممكن يا دكتور؟ التلوث والتهوية والرطوبة، يعني وعدم التعرض للهواء والشمس والجو الطبيعي، الأماكن المغلقة. فتلاقي مثلا الأسر دي جزء يعني كبير منهم بيبقوا عايشين في مزدحمين في بيوت صغيرة لا يصلها التهوية أو الشمس، فدول بيبقوا معرضين أكتر. أمراض المكتسبة طبعا اللي كانت خطيرة جدا أيام الكورونا والكوفيد. الكوفيد لما كان بيجي في الأطفال، وهو ما زال موجود على فكرة لكن بنسب أقل، أحيانا يسبب هبوط وضعف في عضلة القلب ومشكلة كبيرة جدا في القلب تستدعي دخول الرعاية المركزة. الكويس في الموضوع ان نسب هذه الحالات الخطيرة، يعني اطفال كتير جدا جالها كورونا معظمها بدون اعراض او اعراض خفيفة، لكن في بعض الحالات القليلة كان الكوفيد بيجي بصورة طارئة جدا، وكان قد يؤدي ايضا الى الوفاة في هذه الاطفال بسبب اصابته للقلب. دكتورة، الإصابة المتكررة باللوزتين بتكون عامل من عوامل الإصابة بالحمى الروماتيزمية؟ الإصابة المتكررة باللوزتين ممكن يكون حاجة من اثنين، لأما هي فيروس وده الأكثر شيوعا عشان بس نطمن الناس، وده ما بيسببش حمى روماتيزمية، لكن لما بتبقى بكتيريا بيبقى نوع من البكتيريا بيصيب اللوزتين، يعني دايما شائع في إصابة اللوزتين. هذه الإصابة ممكن طبعا تؤدي إلى الحمى روماتيزمية لبعض الناس اللي عندهم استعداد. ما هي الآثار التي تتركها الحمى الروماتيزمية على الطفل المصاب؟ الحمى الروماتيزمية تصيب أجزاء كثيرة من الجسم مش بس القلب، فإذا هي أصابت مثلا الجهاز العصبي أو أصابت المفاصل بتخف تماما، لكن المشكلة في القلب. إذا الحمى الروماتيزمية أصابت القلب تؤدي إلى تدمير الصمامات وتؤدي إلى فشل وهبوط في عضلة القلب، وتؤدي إلى الاحتياج إلى عمليات قلب مفتوح، ممكن أكتر من عملية لإصلاح أو تغيير الصمام. فلازم نخلي بالنا من الحمى الروماتيزمية إن إحنا نعالجها في أولها لأن قبل ما تصيب القلب. سبل الوقاية من الإصابة بالحمى الروماتيزمية هل يمكن يا دكتورة؟ طبعا ممكن زي ما قلت البيئة، ان يبقى فيه تهوية جيدة والتعرض للشمس، المسارعة الى الكشف الطبي في حالة وجود اعراض زي الحمى اللي ما بتستجبش مثلا لمخفضات الحرارة، الالتهاب المتكرر للوزتين، التهاب في المفاصل، كل دي اعراض. الطفح الجلدي لازم ناخد بالنا منها، دي اعراض خطيرة، من يعني ما نستسهلش، ما نسألش، يعني دايما في يعني المشورة المشورة دي شائعة جدا في الشعب المصري، ان احنا شعب خدوم بطبعنا، فاي حد عنده اي عرض طبي عموما بيسأل جاره، بيسأل تسأل اختها، تسأل مامتها، او ممكن تكرر نفس العلاج، او تكرر نفس العلاج، او يسأل حد على القهوة. ما ينفعش، لازم استشارة من وسائل التواصل الاجتماعي يا دكتور. طبعا دكتور جوجل ده خطر جدا، لان مش كل الوصف بتاعه بيبقى صحيح، لان لازم الطبيب يشوف المريض. يعني برضو انتشرت للأسف ايام الكورونا الاستشارات عن طريق الرسائل، دي خطيرة جدا. يعني أنا حصلت لي أكتر من موقف مع بعض المرضى إنه يبعت لي تحليل فقط أو يبعت لي شكوى معينة ويتوقع إن أنا أعطيه نصيحة، ويبقى موضوع خطير جدا رغم إن الطفل ما عندوش شكوى حقيقية جامدة، لكن ممكن يكون موضوع خطير، فلابد من التوجه إلى الطبيب. والكشف الظاهري هو مهم يا دكتورة. الكشف الكلينيكي طبعا، يعني ما كانش حد غلب، لو كل واحد هيدخل في الكمبيوتر الأعراض تطلع الدواء خلاص. أكلة هنية مع شيف منى إبراهيم. صباح الخير، عايزة أقدم لكم حاجة بسيطة، حاجة كده نعملها سندوتشات، ميني سندوتش للأولاد والأطفال، عشان الأيام دي كده الحاجات بقت غالية قوي وكده، فممكن بأقل التكاليف ممكن نعمل حاجات بسيطة. ممكن نجيب كيلو دقيق وعليه كوباية لبن وكوباية مية، معلقة خميرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة سكر. أنا هقول المقدار تاني، كيلو دقيق، معلقة خميرة فورية، معلقة سكر، كوباية مية، كوباية لبن، وربع كوباية زيت، أي زيت، المهم بس ما يكونش زيت يعني تقيل، يعني ما يكونش ليه ريحة. بنعجن العجينة دي مع بعضها كده، وبعد كده بنسيبها ترتاح نص ساعة، وبعدين بنشكلها بقى بأي حاجة، بنعملها ميني ساندويتش، بنعملها معجنات، بشوية لحمة مفرومة فضل عندنا، بشوية فراخ مثلا، ونشكل الأشكال زي ما احنا عايزين، أي حاجة، بأي تقطيعات، بأي كوباية، نعملها دواير كده، ونحشيها أي حشوات، نحشيها جبنة بزيتون، نحشي شوية زعتر بجبنة، نحشي شوية جبنة رومي، أي حاجة، أي حاجة عندنا متوفرة في التلاجة نلمها كده ونعملها. بعد ما بنشكلها بندهنها، مثلا بنجيب بيضة بنحط عليها معلقة لبن ونضربهم مع بعض وندهن من فوق العجائن دي، وبعدين بنحط عليها سمسم، حبة البركة، نسيبها سادة خالص، وبعد كده نخبزها في فرن الأول مسبوق إن إحنا نكون مولعين الفرن والفرن ساخن، تبقى أحلى عجائن أو أحلى سندوتشات نديها لأولادنا، نديها للكبار للصغيرين، يفطروا بيها يتغدوا بيها، بتبقى حلوة قوي لذيذة. يعني دي حاجة تغيير يعني، وحاجات بسيطة كلها إمكانيات بسيطة يعني بس. وبعدين بتتخبز على فرن عالي، وبعد كده ايه، شوفي بقى، بتبقى حاجات طعمة جدا جدا جدا، وان شاء الله تدعوا لي بعد ما تعملوا الحاجات دي وتحشوا باي حشوات انتوا عندكم، اي حاجه اي حاجه، عجينه بسيطه قوي. وشكرا لكم، ومعاكم منى ابراهيم. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.